مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الصغير هانا للكاتبة أمان الجنيدي، نشر وتوزيع أوغاريت، صوت وأداء عبد الفتاح العياسي. أبو هانا رجل في الأربعين من العمر، تزوج منذ فترة قصيرة ويسكن في الريف القريب من المدينة. يظن أقاربه أنه ابتعد عنهم هو وزوجته الحامل لأنه لا يستطيع دفع تكاليف الحياة الباهظة في المدينة. أبو هانا عاطل عن العمل، لا يملك سيارة ولا منزلا، وهو ضعيف البصر أيضا. قيل إنه رفض استعمال النظارة لأنه لا يملك ثمنها، وأنه تأخر في الزواج لأنه لم يجد من تقبل به. أبو هانا ابتعد لأنه منزعج جداً من الروائح التي تتسرب إلى أنفه الصغير، ولا يشكو منها أحد غيره. هرب إلى الريف سعيداً بما يستقبله أنفه من روائح منعشة. كان أبو هانا يملك أنفاً يعتبره عينه، لكنه لم يبح بسره لأحد. كان يعرف جيرانه وأولادهم وأين يسكنون من روائحهم، ويعرف كل الأشياء من روائحها، كما يعرف أحوال الناس ويشم مشاعرهم. تأخر أبو هانا في زواجه لأنه أراد امرأة لها رائحة يقبلها أنفه. لم يشعر بحاجة إلى نظارة، لكنه رغب كثيرا في عمل، خصوصا حين أصبحت زوجته حاملا. قالت له زوجته: اذهب إلى المدينة وفتش عن عمل. قال: فتشت سابقا وفشلت. قالت: حاول مرة أخرى. قال: لا أحمل شهادة ولا تعلمت حرفة، استمر في المحاولة، ابحث في كل الأماكن، وأنت هنا لا تعرف ما يحدث هناك. أخذ بنصيحة زوجته، شعر بالحزن لأن أحدا لم يرحب به. دخل المقهى ليشرب فنجان قهوة. بعد أن شرب قال لمن حمله له: يمنية، هذه قهوة يمنية. رد الرجل: لا، من البرازيل. أنت مخطئ. أنا متأكد، نحن نستوردها. العلامة ليست أصلية، هذه قهوة يمنية، أشم فيها عبق تراب اليمن وعرق أهل اليمن، رائحة القهوة أعادتني إلى هناك. نظر الرجل إليه باستهجان وقال بشيء من السخرية: سفر بعيد مع رائحة القهوة؟ جيد، شم الهواء هناك، وإذا أردت مطرحا آخر سفرناك إليه. تركيا حلوة، هل أتيك بقهوة تركية؟ انزعج أبو هانا ونهض عن الكرسي وقد تعكر مزاجه. وهو يتقدم لدفع ثمن قهوته شم رائحة رجل ياباني وراءه. لم يحلم يوما بأن يدفع ياباني عنه الحساب. سأله: لماذا تدفع عني وأنا لا أعرفك؟ أشار إلى أنفه وقال: من أجل هذا الصغير هانا. لم يفهم. قال له الياباني وهو يضع إصبعه على أنفه: هانا مميز جدا، استطاع أن يعرف نوع القهوة. نعم، القهوة يمنية، نحن نبحث عن هانا حساس ليميز الروائح، لديك ما هو مطلوب. ضم كفيه المفرودتين ووضعهما تحت ذقنه وقال: أرجوك أن تعمل في شركتنا بالأجر الذي تحدده أنت. كان يعرف أن حاسة الشم لديه قوية جداً، تميز رائحة أي شيء. إنه يعرف عمر الإنسان من رائحته وحدها. لم يخطر بباله أنها صفقة ثمينة تنفع للعمل في شركة مهمة. فكر: قبل ساعة رجوت الآخرين أن أعمل عندهم فطردوني لأني دون مؤهل. الآن يقف أمامي رجل من الطرف الآخر من العالم يرجوني بطريقته المؤدبة أن أعمل معه. أنا في حلم أم في علم؟ ماذا سأعمل؟ كلب أثر؟ بل في مختبر الشركة. هل أوضح لك؟ الورد الجوري له رائحة يشمها الناس، لكن كل وردة لها رائحة تختلف عن الأخرى. ذلك أمر لا يدركه إلا أنف حساس. يعشق الورد مما حوله كسائر الأشياء. عاد إلى زوجته سعيداً، ومن بعيد شم رائحة ولادة. صار له ولد جميل تلك الليلة، سماه هانا لأن الرزق جاء مع رائحته. كانت وظيفته شم الأشياء ووصف رائحتها بدقة، وحين ضاع صيته استعانت به جهات أخرى في تحديد الروائح. وفي أحد الأيام وجد نفسه فجأة لا يفرق بين رائحة زهرة صبار الشام وصبار فلسطين، وفي اليوم التالي لم يميز بين أعواد الحناء. ويوما بعد يوم فقد أنفه الصغير قدرته العجيبة، لم يعد يرغب في ترك السرير، كثر خصامه مع زوجته، ضعفت شهيته، صار كل شيء في حياته مزعجا بعد أن فقد سبب نجاحه، وعاد عاطلا عن العمل. أحضر الصغير هانا الطبيب الذي قال: في أنفك كتلة تضعف حاسة الشم وقد تتسبب في فقدانها. هل سأفقد بصري بين ليلة وضحاها؟ إلا إذا أزيل ما في الأنف فهو في مكان حساس داخله. هل تعيد الجراحة قدرتي إلي؟ في الغالب ليس كما كانت. هو الحل. لماذا تحول نقص حاسة الشم إلى مأساة؟ ذلك أمر غير مؤذن، فلماذا أنت حزين إلى هذا الحد؟ قد يكون غير مؤذن لكنه بالنسبة لي مهلك. جلس هانا قرب والده يحاول أن يسري عنه. سمع والده يقول: أنفك مثل أنفي، صغير وله أرنبة عالية، هل تحسن الشم مثلي؟ لا يا أبي، أنا لا أميز بين الروائح حين تتشابه. بماذا تعرف الأشياء إذن؟ كيف تحل مشاكلك؟ بحواسي كلها، إنني أستخدم عقلي وهو يدلني على حلول بسيطة لكنها نافعة. هل يدلك على حل لمشكلتي؟ أظن ذلك، علي أن أحاول. حاول إذن، جد حلا لوالدك، ربما أجده في المطبخ. طلب هانا من أمه أن تطحن له قليلا من حبات الفلفل الأسود. أكثرت الأم من العطس وهي تفعل ذلك. ابتسم هانا وهو يشاهدها تحمد الله. قدم الفلفل المطحون لوالده وقال له: شم. لماذا؟ لتخرج ما في الداخل دون جراحة. أنا لا أعطس قط. حاول. لم أعطس يوما. ضع أنفك قرب الصحن وشم. شم أبا هانا. شم أبو هانا، شعر بدغدغة في أنفه لكنه لم يعطس. لن أعطس، ألم أقل لك؟ حاول من جديد، أنت لا تعرف ما يحدث في الداخل. شم ولم يعطس. جرب مرة أخرى، أنت لا تعرف ما يحدث في الرأس. شم لكنه لم يعطس. قرب الصحن أمام وجهك واستنشق بقوة. صعدت ذرات صغيرة من الفلفل إلى أنفه. بدأ أبو هانا يشعر بانتفاخ في الوجه، أخذ يرتعش وهو يسحب إلى الداخل هواء كثيرا. قلص بطنه، نفخ صدره، ثم دفع الهواء بقوة وهو يغمض عينيه ويردد: هتشي. الحمد لله، هتشي. الحمد لله. وفي المرة الأخيرة رحمه الله، وقذف الهواء المندفع مع العطسة كتلة سوداء شم فيها كل الروائح التي التقطها أنفه في سنواته الخمسين. ابتسم هانا في وجه أبيه وقال ممازحا: يرحمكم الله. رد والده: هتشي. الحمد لله. وضحك ثلاثتهم حتى الصباح.